أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فاكتبنا مع الشاهدين.

ويستغفرون للذين

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم لا ولم يكن له قل أعوذ برب